بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 197 من البداية والنهاية. قال: لما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، إن الغنم لعازبة. قال: فما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم. ثم قال البيهقي: يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة. ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية، فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها من لبن، فقال: ادعو بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب. فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون ذلك. قال: فإني أشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أبو يعلى الموصلي عن جعفر بن حميد الكوفي عن عبد الله بن إياد بن لقيط به. وقد ذكر أبو نعيم هاهنا قصة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعتبة بن أبي معيط بمكة، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وقد فرى من المشركين، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينزع عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع، وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني، ثم قال للضرع: قلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنك غلام معلم، غلام معلم. في الحاشية: واحد، خدجت زلفت ولدها ناقصا قبل أوانه. اثنان، مجن وعاء. ثلاثة، رواه البيهقي في الدلائل. أربعة، سبق تخريجه وهو صحيح. وتابع: فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. فقوله في هذا السياق: وقد فروا من المشركين، ليس المراد منه وقت الهجرة، وإنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة. فإن ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة تقدم. وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله وهو الزبيري، حدثني أبي عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد، وسعد هو الذي دل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على طريق ركوبه، فقال إبراهيم أخبرني ما حدثك أبوك. قال ابن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد هذا الغامر في من ركوبه وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن أنت أخذنا عيد فإن شئت أخذنا عليهما. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خذ بنا عليهما. قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليماني، فدعاهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقالا نحن المهانان، فقال بل أنتما المكرمان، وأمرهما أن يقدما عليه المدينة. فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ فقال أسعد بن خيثمة إنه أصاب قبلي يا رسول الله، أفلا أخبره ذلك. ثم مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء، فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انفرد به أحمد. فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة وأين استقر منزله بها وما يتعلق به. قد تقدم فيما رواه البخاري عن الزهري عن عروة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل المدينة عند الظهيرة. قلت ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في الصحيحين من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وعن البراء بن عازب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنزلوا على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، وهذا والله تعالى أعلم، إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء في الحاشية. واحد ضعيف أحمد، وفيه ابن سعد العرجي مجهول. اثنان سبق تخريجه تابع، فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة، ثم سار بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلا، وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلة، فإن العشية من الزوال، وإنما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء كما سيأتي. فسار فمن انتهى إلى بني النجار إلا عشاء كما سيأتي بيانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر البخاري عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني عمرو بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة، وأسس مسجد قباء في تلك الأيام، ثم ركب معه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده، وكان مربدا لغلامين يتيمين وهما سهل وسهيل، فبتاعه منهما واتخذه مسجدا، وكان أعيد ذلك في دار بني النجار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا لما بلغنا مخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة وتوقفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم،

ثم لحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم. فكان علي بن أبي طالب إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين. يقول كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه، فاضطربت بشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف وقد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق. حاشية واحد صحيح أحمد. والحرار جمع حروة، والعوائق والعواتق الحروات الشريفات. اثنان سبق تخريجه. أتابع. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله سبحانه وتعالى من بين أظهرهم يوم الجمعة. وابن عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. فقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال وابن عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم 18 ليلة. وقلت وقد تقدم فيما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام فيهم 14 ليلة. وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن حارثة أنه قال أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني في بني عمرو بن عوف بقباء 22 ليلة. وقال الواقدي ويقال أقام فيهم 14 ليلة. قال ابن إسحاق فأدركت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانوناء، فكانت أول جمعة وصلىها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة فلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا في العدد والمناعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن خزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار وهم أخواله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دنيا أم عبد المطلب سلمى بنت ابنة عمر إحدى نسائهم. اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك في العدد والعدة والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليوم. وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وما سهل وسهيل ابن عمرو، وكانا في حجر معاذ بن عفراء في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل متابعة. قلت وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر في طريقه لعبد الله بن أبي بن سلول وهو في البيت، فوقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، فهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم. فقال عبد الله انظري الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفر من الأنصار، فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه لقد من الله علينا بك يا رسول الله، وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علينا. قال موسى بن عقبة وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتعظيما له. وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. فلما انتهت إلى دار أبي أيوب بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى بتنى مسجده ومساكنه. قال ابن إسحاق لما بركت الناقة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مدركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار. وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال البيهقي في الدلائل قال أبو عبد الله أخبرنا أبو الحسن علي بن عمرو الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري، حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن داود عيد بن إسماعيل بن أبي الورد، حدثنا إبراهيم بن صرمة، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها، فقالوا إلينا يا رسول الله، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقول قبل القول في الحاشية واحد سبق تخريجه، اثنان شحة أثرت أثرة به وبخلة، ثلاثة رزمت بركت وجيرانها أي بركت ووضعت أثقالها. تابع نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أتحبونني؟ فقالوا إي والله يا رسول الله. فقال وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه أحد من أصحاب السنن، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى. ثم قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن سليمان النحاس المقرئ ببغداد، حدثنا عمر بن الحسن الحلبي، حدثنا أبو خيثمة المصيصي، حدثنا عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن ثمامة عن أنس قال مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحي من بني النجار وإذا جوار يضربنا بالدفوف يقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلم الله أن قلبي يحبكم. ورواه ابن ماجة في عيد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به، وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك قال أقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال اللهم اصرع، فصرعته فرسه، ثم قامت تحمحم، ثم قال مرني يا نبي الله بما شئت. فقالت قف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جانب الحروة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا فسلموا عليهما وقالوا ركبا آمنين مطاعين. فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. وقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه ويقولون جاء نبي الله. قال فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب، قال فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام. في الحاشية واحد صحيح البيهقي في الدلائل، اثنان صحيح ابن ماجة في النكاح، سبعة عيد ثلاثة صحيح البخاري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم.